نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. توجيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه موضوع عظيم يسر، هو اللي قال فيه المولى سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة يا جماعة، من جملتهم الطهارة الوضوء، تسمى الوضوء الأصغر، طهارة الصغرى. هالوضوء برشا ناس يقول لك شنو هالوضوء، وش فيه الوضوء؟ ها اش فيه؟ فيه وعلي أي اسمع فضل هالوضوء اللي انت تحقره. وفما ناس يقولك لا، مولوذو هو راهو طريق يؤدي إلى الصلاة، ما نجموش ندخلوا الصلاة بك الوضوء ذاك. لا، نقول لكم خلاف هذا. السادة المالكية يرون أن الوضوء عبادة في حد ذاته، كما الصلاة عبادة كما الوضوء عبادة، مش كما الأحناف يراو وأن الوضوء طريق مؤدية إلى العبادة. اسمع سيدي فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. هيسمع يا بابا عاد وفهمني وشوف رحمة ربي موسعها وما أكرمه. يا ربي لك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. علاش من الأحاديث المبنى علمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الذكر: رضيت بالله تعالى ربا، والله نعمة كبيرة. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، إذا نوضحوه هذه خطر برشا ناس يقولك ما دامه ما يصليش وما دامه كذا راهو كافر. لا، قل كرد بالك كرد بالك، وهي قريبة قريبة قريبة ياسر باش نقدو حصة على اللي يقول خوه لا قدر الله يا بعيدة يا منافق يا كافر رد بالك. هاي ما قال من اللي يصلي فهمتني ولا لا؟ ما يصليش ما لا مؤمن، اي مؤمن ما دام يؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله مؤمن. اما في اشد المعصيه، اشد المعصيه هو ترك الصلاه، واذا مش موضوعنا. اما اللي مش نبينوه راه مؤمن. قالوا: هاو سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول او كما قال على ترك الصلاة، يقول بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شنو معناها تفسير الحديث هذا؟ أيوة، قال تفسيره الترك. شنو معناها الترك؟ هو كون الاستهزاء وعدم الإقرار بالوجوب. الترك شنو معناها؟ تقول لا تكربيس بلا رواية قبال، فماش الصلاة هذه. أما كيف تقول له يا ودي صلي، قلك يا ربي تهدين، والله نعرف روحي عامل فهمتني عاملة، أما ربي يهدين ادعي لي بالهدايه. هذايا مؤمن، مؤمن اتبقى ان شاء الله ربي يهديه. به هالمؤمن هذا اذا غسل وجهه في الحديث خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه. شوف ربي ما اكرمه، كل نظر محرم وقع بعينيه اذا كان توضى فضل اللذوذي يهبط الخطايا ويتنحاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. آخر قطرة تهبط من وجهه إلا والذنوب الكل هبطت معهم. أيوة، أما لها الوضوء يا جماعة هو أولا نظافة وعفافة، أكل أوساخ. تصور هالوجه ثلاثة مرات، هاليدين ثلاثة مرات. قال اليدين شفيهم شفيهم، تنتي برا ما تبدأ ماشي في الشارع يصافحك الساعة 21، فما اللي يغسل لي ديات، وثم الله أعلم فيش كان يعمل بيهم يدي، يحسب في الفلوس ولا يعمل شيء. والفلوس هذه الدولة على الخضار والززار والعطار، وما اللي برش حاجة به هاليدين هذو. ما شوف قديش مس بيهم الإنسان من حاجة، ها وش بطلع في كرهبة وحط يده فك من فوق باش يشد شوية، شدوا فيها 20,000 يد ما تحمل. اجعل المولى سبحانه وتعالى في كل صلاة باش تتغسل 3 مرات، هالميكروبات الكل باش تنحى. زيد هالوجه هذايا هاك الزيوت وكل كذا يبدأ بك العرق يتغسل 3 مرات في كل صلاة. الفم اسأل أي طبيب، الجراثيم الكبار يا تدخل من عن طريق التنفس ولا عن طريق الفم عن طريق الأكل. انت هالخشيم هذا باش تغسل 3 مرات، الفايم هذا تمضمض 3 مرات. شوف النعمة الإلهية. اي قالك بخلاف الأوساخ اللي خرجت، أكل الذنوب اللي عملتها تخرج كيما خرجت الأوساخ، كيما طهبتك الذنوب مع الماء مع آخر قطرة. شو ما بنوا الحديثة وهو من أصح ما في هذا الباب، خرجه الإمام مسلم. زلنا عاد احنا باش نمشيو فيه. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ساعات إنسان يبدأ مجودر نقولوا احنا، حتى لعبه مش لعب مصد، يطيح القدر. هاو شد صاحبه من خناقه، هاو جبدها وكذا، هاو شد لآخر ترطاف ما يذنوب هذي. قال لي أنا ما ينغرش مني. شو ما ينغرش مني؟ ما يحط في قلبه. قال لي أنا نعرف، تعرفوا ولا ما تعرفوش ماذا بيك تنحي لكن به هاليد هذي ولا تشد وليد صغير عمره قلنا عام وعامين و3 سنين تتعارك هي وبوه تشدك الوليد تدخل على غربته. كول كول كول كول كول كول ما تعرفش هذك حرام حرام تي وليد ما انت مازال جلته على الترية وانت طاف طاف طاف طاف ضرب انت كفر. ولا البوه كيف كيف بالأمن 9 سنين 10 سنين يشدوا يبدأ يبوكس فيه تقول محمد عليك لاي قدامه تبارك الله عليك. علاش هذا كله جودير وهذا كله حرام؟ ربي سبحانه وتعالى أعطاك نعمة في ديك. قال سبحانه وتعالى من رحمته فهل وضوء هذايا طهبت الخطايا مع آخر قطرة من ماء. به فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ساقين تعمل هي شنو تعمل؟ هي تهز البلال كل، أي بقعة متاع بلال هي تهز كل باش تهز مو سويقاته. قال سبحان الله، خاطر إنسان ماهوش معصوم ماهوش نبي مرسل، الخطايا لابد باش يغلط فماش. إي قال لك ساقين أكل مشاو للخطايا وقت اللي استغفر ربي ورجع بك الوضوء هذاك خرجت له جميع الذنوب. الحديث الآخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. شو معنى؟ أي قال لهم الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه أي نوريكم شحويجة ربي يغفر لكم بها ذنوبكم وجميع كل خطيئة إلا وينحيها لكم. قالوا بلى يا رسول الله ماذا بينا؟ أي قالهم شدوا عندكم إسباغ الوضوء على المكروهات. شنو معناها إسباغ الوضوء على المكروهات؟ أيوة إسباغ الوضوء على المكروهات مثلا وقت يبدأ الإنسان نهار مشتي برد قاصح وهو تحت فريشية معناتها مخرج كانك الرويس والبوني معناتها فوق الراس وهو بعويناته التلفزة ما يفلتهاش اي وكل كوين من غادي فوق شوية ماء فما توا قليل اللي مازال العملية ذي وكتوا الماء ديركت في السبالة اما كانوا يسخنوا البانو منه الكانون تحته هوك والبانو يغلي حتى يولي يغلي ويفرق بانو متوسط ويحطوا تحت الكانون هوك شوية بخور بس تبدأ مبخرك البيت هذيك اي وقت يجيوك الوليدات الصغار هذي كان ديما في الشتاء هذي موجود وأكل وليدات صغار من المكتب ولا أبوهم يجي من الخدمة أكل بانو عادة ذاك يبردوه يحطوا بانو كبير بالماء البارد ويبردوا قدروا ويحطوا سويقاتهم الراجل هكا وحيدته ومن بعد كذا شوية ربح فك الماء وأكل وليدات الصغار يبدأوا قاعدين يبدأوا أما رايضين هكا كذا وإذا كان بدأوا عادي يهزوا في سقيهم في الترطاف فك الماء والواحد ما يأكلوا مكتب لهم فهمت ولا لا؟ عاد تصور واحد تحتك الفرشية أوب وينقز يزمو يمشي يتوضأ ولا ثم عاد لا ما سخون لا شيء. إذا كنت على السويقات مشى على روح شنو يتوضى بما السقين أي يمشي مباشرة مش فما كان قليل اللي عنده سبابل شكان بليون والبير والترطافة كل واحد شكون اللي نجم هذا يقومك الفريش وينحي الفراشية ويتوضى مسهل لا مسهل. ولذلك الحديث هذايا فما حديث آخر يفسره اللي هو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. ما معنى كفلان؟ معنتها نصيبان. ناخذ في الحديث الصحيح نرجعوا له اللي قاله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكروهات، الشيء اللي تكره ويسبغ فيه ويمشي يتوضى فك النهير البارد ولا في بقعة الدنيا سخونة نار فهمتني ولا لا الشمس تشق رأس العصفور وهو فك القائلة فهمتني ولا لا ما فماش ما ويخرج ياخذك السطيل يحرق وتفتف باش يتوضى من المولى. إسباغ الوضوء على المكروهات. زيد قال وكثرة الخطاء إلى المساجد، يمشي للجامع الفلاني، يمشي للجامع الفلاني، مشى للجامع الزيتونة، مشى للجامع الكذا، على يحب هكاك المساجد، يحب يتعرف على المساجد ما عند ربي، أكل مكثرة هذيك متاع الخطاء على المساجد، قال فيها أجر عظيم ياسر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، شنو معناه؟ ما عند الإنسان صلى يبدأ يستنى وقتاش تجي الصلاة الأخرى، ديما مخه معناتها ماهوش ناسي ذكر ربي ماهوش ناسي الصلاة. ديما مربوط مع المولى سبحانه وتعالى، هذاك الشيء يحب سبحانه وتعالى، يحبك يخدم على روحك ورد بالك تنسى ذكر ربي برك، جعل لك أوقات متسعة الوقت الاختياري والوقت الضروري ما شاء الله من مهم ما تنساش ربي ما تنساش خالقك باش تتفرهد باش تنحي ستريس بك السجود بك الوضوء وقت فرهيدة والنعمة الكبيرة اللي أعطيهنا ربي الله لا يسلبها علينا أجمعين الناس كل. أي نختم بحديث جميل ياسر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش قال؟ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. شنو معناه فيسبغ الوضوء؟ قال إنسان قال الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ما فماش واحد منكم يتوضأ ويتم الوضوء متاعه. قال ثم واحد ما يتممش الوضوء؟ فما اللي يهز الماء ويلطخوا على وجهه برطاف اثنين ثلاثة يعزق فيهم لا غسلان ولا شيء، ثم اللي يشد الماء هكا بيده ويسيبه في القاعة ويمسح وجهه. منين هذا الوضوء؟ الوضوء يزمك تشد الماء وتبدأ به من فوق من وجهك وانت هابط وما تنساش كل الطريفات اللي بحذا وذنيك دورت وجهك كاملة حتى الاخر دقنونة تحتها مال هذاك الوجه كامل. زيد وما تخليشي تحت خشمك زادة ما تنساش أغسلوا وشفايفك زادة أغسلهم مش تسكر فمك هكا تسكيرة اللي الشفايف ما يتغسلوش. لا سيدي مالا سيدي اللي يوضو يسبغ الوضو شنو معناها؟ معناتها يتم وكامل. زيد وكي تغسل يديك ما تنساش مرافقك تخلي الشتر شايح من تالي. مالا سيدي اللي يتحدث عليه سيدنا عمر يزمو وضوء بريمة. شنو معناها بريمة؟ معناتها وجيهك ما تنسى منه شيء، نحي الدعماش قبل ما تقوم مش هكاك تتوضى والعينين مدعم شاء الله أكبر ومن بعد في وسط الصلاة يبدأ يعمل هكا في عينيه ونحي في الدعماش. أيوة كل بقعة اللي نحيت منها الدعماش تغسلت هذيك بالماء هذيك نقص في الوضوء. مالا سيدي ما تخلي شيء سويبحاتك ما تنساهمش التخليل متاعهم سويقاتك كيف كيف. هي شو ما بنوا الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول شي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سهلة هذه أي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي شي جراله. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث صحيح رواه مسلم. معناتها اللي يتوضأ ويشهد راه ربي يفتح له أبواب الجنة الثمانية. لو كان بعد عمر طويل في الخير بجاه سيد النبي توفى بعدك الوضوء ذاك قد أبواب الجنة الثمانية محلولة الباب اللي يحب هو يجوز منه. شو فضل الوضوء، مازلنا ما تخلناش عاد في الصلاة وكل النور وكل شيء والخيرات. احنا هالوضوء بركة شوفوا. ولذلك الإمام مالك قلنا يرى أن الوضوء في حد ذاته هو عبادة. يا ربي وفقنا لما تحبه وترضاه، ونجحنا وليداتنا في هالامتحانات توامال سيد ربي. نجح وليداتنا الكل المستمعين، ويرزقنا الخير في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.